منه احسن يدع الباب. علا من الزمان وعلا من الاهالي والقرايب وعلا من النساء. محمود من الاول بابا وشباب بابا شركة مهندس للتصوير والتلفزيونات العيد اللي ماذا راح من ثاني عشان خاطر الطلب واللي طلبوا الطلب. يا ناس ايه الحل في زماننا بقي اقرب مليك اقرب ليك في زماننا قولولي ايه الحل في زماننا بقي اقرب مليك اقرب ليك في زماننا واللي علته من النساء قالوا يموت بعلة لو كان الطبيب علبة. احنا ما نقدرش نسب النساء ولكن نحترس منهم. ليه؟ عشان امي منهم واختي منهم وفاطمة بنت النبي منهم وستنا مريم وستنا مريم نظفت التنا منهم. لكن اغلبية المشاكل في البيوت يكون من الصنف الردي منهم. اغلبية المشاكل في البيوت يكون من الصنف الردي منهم. خذ الأصيلة يا ابو عبد الغني يا ابو فرج. الأصيلة تعمر في السكن وتعيش تاكلها بالملح لو البيت ما فيهوش عيش وتقول لك انا وانت يا ابن الناس على الزمان هنعيش. لكن الردية بعد عن السمعين تاكل وتقرص زي العقربة في العيش. تحبك بعد عن السمعين على كتر مالك خاين في العيش. ما دام معك مال تقول لك سلامات يا نور عيني. محبة في الرسول عشان السمع. يا ودي يا نزيه يا أغلى من عيني. وإذا خف في جيبك تقول لك خبري عرقك عما عيني. لكن الأصيلة الأصيلة بنت البيوت اللي عاوزة تعيش وما عاوزاش تطلع حس ولا عاوزاش تقلب وشوش. تزيدك كمال مع فرد إن كنت عاصي تهديك عالصلاة والفرد. تعمل غطاها السماء وفرشتها التراب والأرض وتنم على الأرض وستر العرض غانيها. وصل كبير وقال يا ولدي إذا حبت صاحب صاحب رجال يا بلاش. وإذا قعدت في مكان يا ولدي اتكلم كلام مليان وسط الرجال يا بلاش. وإذا حبت تناسب برضو ناسب رجال يا بلاش. الأصيلة لو دفعت فيها مليون يا رخصها يا بلاش. لكن الردية تغور حتى لو جاش.